كثيرون من أبنائنا الذين يبعثون إلى الخارج يسكنون مع عوائل نصرانية بحجة أنهم يكتسبون منهم اللغة الإنجليزية، ولكنهم في نفس الوقت يأكلون معهم لحم الخنزير ويشربون معهم الخمور ويرتكبون في بيوتهم الزنا ويتركون الصلاة مداراة ومجاراة، ويعودون بعد ذلك صفر اليدين لا خلاق بل أعداء للدين حربا على الإسلام. فما هو موقف الحكومة وعلمائها الأفاضل من هذا الخطر العظيم؟ هذا واقع من بعضهم، لكن هذا واقع من بعضهم، ولهذا العلماء ينصحون بعدم الابتعاث الخارج، والدولة على غير مرة بعدم الابتعاث إلا للضرورة، والواجب أن يطبق هذا الأمر، ولا يبتعث إلا للضرورة في النوادر والأشياء القصوى التي لا يوجد من يعلمها، ولا يبتعث إلا من هو معروف بالاستقامة والدين والعلم والهدى والصلاح على طريقة خاصة. وهؤلاء الذين أشار إليهم السائل ينزلون عند كفرة ويشاركونهم في مآكلهم وشاربهم، هؤلاء لا شك خطر على المسلمين وشرهم عظيم، وإذا رجعوا وتولوا المناصب صار بهم شر عظيم لا شك. فالواجب أن يمنع هؤلاء وأن لا يختلطوا مع الكفرة، بل إذا سافروا إلى التعلم يكونوا وحدهم ويكونوا مراقبين ويكونوا على حدة بعيدين عن مخالطة الكفرة، فيعلمون اللغة التي يريدونها بواسطة المعلمين والاحتراز المعلمين، لا بالنساء والفتيات والمفسدين في الأرض، لا، الذي يتعلم يختلط بالمدرسين بالمعلمين ويأخذ عنه العلم وبزملائه يستفيد منهم ويستفيد منه، لا بالنساء في البيوت تأتيه المرأة بزينتها وخلاعتها ويفعل بها الفاحشة، هذه من الملاءة العظيم. المقصود أن كثيرا من هؤلاء الطلبة أو أكثرهم الغالب عليهم الشر والفساد إذا ذهبوا إلى هناك، والقليل منهم الناجي السليم. الواجب على ولاة الأمور كما قد بلغوا وكما يعرفون ذلك وفقهم الله، الواجب عليهم مرة بعد مرة عدم الابتعاث، وأن لا يبتعث إلى الخارج إلا من تكون الضرورة من ابتعاثه في الأشياء النادرة القليلة التي لا يوجد من يعلمها هنا، ويجب أن يجلب لها من يعلمها هنا، لكن إذا دعت الضرورة فليكن نذر قليل، وليكن ذلك في أناس معروفين بالصلاح والاستقامة والخير والعقل الراجع، ويكون عليهم مع هذا أيضا مراقبون من يزهم الصلاح والخير والاستقامة لعل السلامة تحصل أو غالبها. نعم. نعم. الوالد ضمن يعني. فيه. يعني ما عليه الراجل على الوالد يساعد في هذا، الوالد وغير الوالد، الوالد والإخوان يساعد في عدم الابتعاد وأن يبذل وسعا في عدم الابتعاد.